سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا أيها الإخوة والأخوات مع سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة. يروى أن سعد بن خيثمة رضي الله عنه استهم وابنه سعد يوم بدر، معركة بدر، هو وابنه اختلف من يذهب إلى الجهاد، ولم يكن عنده إلا هذا الابن، ابنه يريد الجهاد وهو يريد الجهاد، فقال لابنه نستهم أي نعمل قرعة من يخرج فينا إلى الجهاد، فخرج سهم الابن سعد رضي الله عنه، فقال أبو سعد يا بني آثرني اليوم، يعني اليوم اتركني، دعني أذهب اليوم وأنت في وقت آخر. فقال هذا الابن الصالح، قال يا أبتي والله لو كان غير الجنة لفعلت. آثرك على شيء غير الجنة؟ نعم يمكن، أما الجنة فلا يا أبي، اسمح لي لا أستطيع أن آثرك عليها. هو لم يأمره بأمر، ولكن طلب منه هذا الطلب، والابن قد تشوق إلى الجنة، فإذا بالابن يدخل في معركة بدر فيستشهد في سبيل الله، أما الأب فانتظر معركة أحد فدخل في المعركة فاستشهد وكان شهيدين في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنها الجنة التي طارت إليها واشتاقت النفوس إلى الوصول إليها. يقول الله عز وجل عن بعض نعيم أهل الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس. أي شيء تشتهيه الأنفس يوجد في الجنة، أي شيء يريده الإنسان وتريده المرأة في الجنة فإنهم يحصلون عليه. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من أسباب دخول الجنة ذكر الله عز وجل، فمن أكثر ذكر الله عز وجل حري أن يدخل هذه الجنة التي هي قيعان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يا رسول الله، فأخبرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ألا تعلم يا عبد الله أن كل شيء في الكون يذكر ربه جل وعلا، كل شيء إلا بعض الجن والإنس والعياذ بالله. تسبح له السماوات السبع، الله أكبر، السماوات بعظمها تسبح الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، يعني كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي. أنت جالس الآن في البيت أو تقود سيارتك أو في العمل أو في الدراسة، تسبح الله عز وجل، تقول بينك وبين نفسك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه الأذكار يقول الله عز وجل في أهلها، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ليس دقائق معدودة، بل ينبغي أن يكون الذكر كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. بل حتى الطير، هذه الطيور التي تطير في السماء وهذه الدواب تذكر الله عز وجل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومن أعظم ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي القرآن يشفع لمن كان يقرأه يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن، انظروا ماذا يقول القرآن يوم القيامة، يقول: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، والله عز وجل له من أهل الدنيا أهلين من الناس، فقالوا: يا رسول، من هم أهل الله في الأرض؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ماذا أعد الله عز وجل لهم من الأجر؟ يرجون تجارة لن تبور. هذا حمزة ابن حبيب الزيات العابد الخاشع القانت، يقول عن نفسه: نظرت في المصحف، أي أكثرت من قراءة القرآن، حتى خشيت أن يذهب بصري. وهذا الجنيد رحمة الله عليه، هذا الجنيد يقولون كان يختم القرآن، وختم القرآن كله قبل موته، ثم دخل بسورة البقرة فقرأ 70 آية ثم توفي رحمه الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: انظروا ماذا يقول القرآن يوم القيامة، يا رب حله. فيلبس تاج الكرامة، هذا الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وتعلق قلبه بالقرآن، فيقول القرآن يوم القيامة: يا رب حله. فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه. فيرضى الله عز وجل عنه، ثم يقال له: عبدي اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات الله عز وجل. اقرأ ورتل القرآن ترتيلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخل السجن في آخر حياته، تعب ومرض وكبر بالسن، فأخذ يقضي وقته كله بقراءة القرآن رحمه الله، فختم القرآن قبل موته أكثر من 80 مرة حتى توفي وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن من الناس من لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. أما القرآن فقد هجره والعياذ بالله. منهم من لم يفتح المصحف ولم يختم القرآن منذ رمضان، ماذا ينتظر؟ ينتظر رمضان المقبل حتى يفتح المصحف مرة أخرى. سبحان ربي، وكأن القرآن وكأن ذكر الله عز وجل لا يكون إلا في رمضان. من الناس من جعل القرآن فقط لتعليقه زينة على الجدران، لا يقرأ ولا يستفاد منه، أو يفتتح به في الاحتفالات، أو يفتح أحيانا أيام العزاء إن كان مشروعا، ثم بعد هذا يغلق المصحف ولا يفتح مرة أخرى. والرسول قد اشتكى عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا القرآن فلم يعودوا يذكرون الله عز وجل ولا يقرؤون كلامه ولا ينظرون في المصاحف ولا يتدبرونه. بل إن قراءة القرآن ليست فقط قراءة، بل لا بد من التدبر ولا بد من الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إن الذي يقرأ القرآن الكريم يمر على القصص ويمر على العبر ويمر على آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، إن لم يتدبر فإنه لا يستفيد من القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دخل بلال رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده بالليل يبكي قبل الفجر، قال لم تصنع هذا يا رسول الله؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. متى يذكرون الله؟ في جميع أحوالهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي بقي؟ وهو قائم؟ وهو قاعد؟ وهو مستلقي؟ هل بقيت حالة أخرى؟ على جميع أحوالهم يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعظم شيء في الوجود أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا وأن يستمر على ذكره جل وعلا، سواء بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو الأذكار عموما، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلنكثر ذكر الله عز وجل ولنقرأ القرآن حتى نكون ممن قال الله فيهم والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.